كانت نفوس القوم عند الغلطمه وكادت الحره ان تدعى امس. الشاهد ايش؟ امس. وايضا الغلطمه وكذلك ايش؟ المسلمه. وكذلك مسلمه الاصح ليقول مسلمه وغلطمه وامس، لكن جاء على خلاف الاصح هذا البيت انه وقف في التاء. والله ان جاءك بكف مسلمه من بعد ما وبعد ما وبعد ما كانت نفوس القوم عند الغلطمه وكادت الحره ان تدعى امس. تمام المسجل وسياتي معكم في غير هذا الكتاب ان شاء الله، بس فقط اردنا ان نستشهد لقوله وبعضهم يقف بالتاء، اردنا ان نستشهد لهذا فقط، ولا سياتي معكم ان شاء الله في القطع وفي غيره. قال وقد قرأ به بعض السبعه، ذكر هنا انهم لا يفعوا من يا اخوان، وعاصم وحمزه وابن عامر، هؤلاء قرأوا به التاء في الوقت. قال وقد قرأ به بعض السبعه في قوله ان رحمه الله قريب من المحسنين، اي انهم يقرؤون به التاء عند الوقت، ان رحمه ان رحمه، وهذا يقرؤون بالتاء عند الوقت، وهي لغة أيضا فصيحة يا أخوان جاء بها القرآن، لكن الأصح هو ما تقدم. نختم لك هذا. نعم هات الإعراب. نعم إن رحمة، نعم رحمة اسمها منصوب، منصوب على متنصف فتحة ظاهرة، إن رحمة الله. نعم نعم نعم تعلموا غريب سنت بارك الله. الأخ يقول هنا أريد شراء مكتبة في النحو وما نصحف لي بشراء كتب تكون لي مرجعا في النحو. اشتري كتب من هشام رحمه الله، أي كتاب لابن هشام في النحو اشتري، لأنه الرجل جبل في بابه صراحة، أن الرجل أخوان من قرأ في كتب يستفيد، أما أنك تشدد نفسك هنا وهنا تتلمذ عليه وخلاص وتستفيد إن شاء الله. أو الأوضح أوضح مثالك ما يستغنى عنه. مر الشرح يا شيخ، هل سيأتي معكم في غير في ابن عقيل ذكر هذا الأمر، ذكر هذا الأمر في ابن عقيل. من هو له شرح البردة؟ البردة هو ابن هشام نفسه ذكروا في كتبه انه شرح البردة. البصيري نعم ومن عنها بردة ابن هشام، وايضا قالوا دفن في مقابر الصوفية، بس الله اعلم هذا ما هو حجة انه دفن في مقابر الصوفية انه صوفي الله اعلم. اما هو الرجل يعني سني في الجملة، سني في الجملة، حتى انه يستشهد بكلام شيخ الاسلام، وقال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله سواء الشذور يثني على شيخ الاسلام ايضا، وخاد الأزهر يعيب عليه في بعض يعني كتبه لما قال مثلا في مثلا مثال النحو، قال والمؤلف هنا خاد الأزهر التعبان هذا، قال المؤلف هنا مشى على مذهب الحشوية، نعم يعني يعني بالحشوية السنة والجماعة، أما خاد الأزهر فمريض مريض جدا جدا. نعم له شرح أيضا على البردة، إعراب إعراب البردة له موجود معي. نعم ابن هشام له شرح قصيدة ما نسمع عنه ما إعرابها هذا الكتب جهة. يا أخي انظر كتب ابن هشام، الأخ يقول بان السعاد يقال لها البردة أيضا، يقال لها البردة، أما خالد الأزهري فرأيت الكتاب بعيني إعراب البردة التي هي البصيري خالد الأزهري الصوفي. نعم أول صفة الرحمة، نعم المؤلف يقول أول صفة الرحمة هنا ينتبه له، رحمة ثابتة من الكتاب والسنة. طيب يا اخواني الى هنا الحمد لله رب العالمين، ومعذرة على هي عوقاتكم كيف ما لا في مراجعة ان شاء الله تراجعون وحدكم الى ان نلتقي في قصر النذر ان شاء الله تعالى. مهم ان غضبناها وشيء كذا شدينا عليه والسماحة. متى بعد العيد رمضان ان شاء الله او بعد الاضحى او بعد الاضحى، ما هو مؤكد يعني بعد عيد رمضان. ها؟